إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأصلي وأسلم على نبي الرحمة نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها المؤمنون، ما أحوج العباد إلى الأعمال التي تقربهم إلى ربهم زلفا، ما أحوجهم إليها في كل وقت وحين وهم في حاجة أكثر إليها إذا كانوا في الأزمنة المباركة الفاضلة. العشر من ذي الحجة يا عباد الله من مواسم الخيرات، واغتنامها بالأعمال الصالحة دأب الصالحين العقلاء الراغبين فيما أعده الله لعباده الصالحين مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الصلاة يا عباد الله، وما أعظم الصلاة وما أجل فضلها، عن أبي عثمان قال: كنت مع سلمان رضي الله عنه تحت شجرة فأخذ غصنا منها يابسا فهزه حتى تحات ورقه، ثم قال: يا أبا عثمان، ألا تسألني لما أفعل هذا؟ قلت: ولم فعلته؟ قال: هكذا فعل بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه تحت شجرة، فأخذ غصنا يابسا فهزه حتى تحات ورقه، فقال: يا سلمان، ألا تسألني لما أفعل هذا؟ قلت: ولم تفعله؟ قال: إن المسلم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى الصلوات الخمس تحاتت خطاياه كما تحات هذا الورق. وقال: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. رواه أحمد وغيره. وغير هذا في فضل الصلاة وأدائها مع جماعة المسلمين كثير، جعلني الله وإياكم من أهل الصلاة في وقتها مع جماعة المسلمين. الصوم أيها المؤمنون، وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة فقال: يكفر السنة الماضية والباقية. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوم ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر. رواه البخاري ومسلم. وتعرض الأعمال يا عباد الله يوم الاثنين والخميس على الله تبارك وتعالى. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. رواه الترمذي. الصدقة يا عباد الله، الصدقة فإن لها عند الله منزلة عظيمة. فعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل امرئ في ظل صدقته حتى يقضى بين الناس. ويقول عليه الصلاة والسلام: يا عائشة، استتري من النار ولو بشق تمرة، فإنها تسد من الجائع ما سدها من الشبعان. رواهما أحمد. وما أعظم صدقة السر كذلك، فإن صدقة السر تطفئ غضب الرب تبارك وتعالى. فكيف يا عباد الله إذا كانت الصدقة على قريب؟ فإن الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة. رواه النسائي وغيره. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ليربي لأحدكم التمرة واللقمة حتى كما يربي أحدكم فلوه أو فصيلة حتى تكون مثل أحد، حتى تكون مثل أحد. رواه ابن حبان. كما أن من الأعمال الصالحة المباركة كذلك التيسير على المعسر وإنذاره. عن أبي قتادة رضي الله عنه

فإن الله يبتلي عباده بما يشاء لا راد لقضائه سبحانه وتعالى، هو المتصرف في الكون، بيده مقادير كل شيء، وهو يجير ولا يجار عليه. لا إله إلا هو، عليه توكلت وإليه أنيب. متلازمة الشرق الأوسط التنفسية، أو ما يطلق عليه كورونا، مرض قدر الله وقضاه، مرض قدره الله وقضاه. نسأل الله أن يجنبنا إياه وسائر المسلمين، وأن يلطف ويشفي من ابتلي به. نسمع عن هذا المرض كثيرا، ولا بد لنا أن نثق بالله عز وجل، وأنه هو الذي بيده كل شيء سبحانه، وأن يكون اعتصامنا ولجوءنا إليه وتضرعنا ودعاؤنا له عز وجل بأن يصرف عنا كل شر ومكروه، مع بذل الأسباب اللازمة. وبذل الأسباب يا عباد الله لا ينافي التوكل عليه سبحانه وتعالى، بل الأمر كما قال رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم: اعقلها وتوكل. جاء في صحيح البخاري رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يورد ممرض على مصح. وقال عليه الصلاة والسلام: فر من المجذوم فرارك من الأسد. فهذان الحديثان وغيرهما يدلان على مشروعية أخذ الوقاية والأسباب والحذر من المرض. وموسم الحج كما تعلمون يا عباد الله موسم تأتيه أعداد كبيرة من الحجاج، ويكون هناك الازدحام، ولحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله ولعنايتها بالحاج والمواطن والمقيم ممثلة في لجنة الحج العليا، فإنها ترى أهمية الجانب الوقائي قبل الجانب العلاجي. فقد صدر عن اللجنة الدائمة للفتيا منع إدخال الإبل إلى المشاعر المقدسة، والاكتفاء بذبح البقر والغنم، كما دعت اللجنة المخالطين للمصابين بهذا المرض إلى تأجيل حجهم إلى الأعوام المقبلة، وذلك تجنبا لانتقال العدوى بهذا المرض وانتشاره بين الحجاج، ما يترتب عليه إلحاق الضرر بهم ونقل المرض إلى بلدانهم. اللهم يا حي يا قيوم، يا من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، اصرف عنا هذا المرض وغيره. اللهم اصرف عنا هذا المرض وغيره، واصرفه عن الحجاج، عن حجاج بيتك، واجعل اللهم حجهم لهذا العام حجا مباركا مبرورا متقبلا ميسرا، وجنبهم شر الأشرار وكيد الفجار، وأعدهم إلى أماكنهم سالمين فائزين غانمين. اللهم يا ربنا، إن أعداءنا الحوثيين ومن شايعهم قد بغوا واعتدوا وآذوا، اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم شرد بهم، اللهم شرد بهم، اللهم اكفناهم بما شئت يا قوي يا عزيز. اللهم وفق جنودنا لما تحب وترضى، وسدد اللهم رميهم، وأيدهم بتأييدك، وانصرهم بنصرك، واجعل جهادهم جهادا في سبيلك، واكتب لهم النصر والظفر يا قوي يا عزيز. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى، وأعنه يا معين، وآته الحكمة والبصيرة، وارزقه البطانة الناصحة الصالحة الصادقة يا أكرم الأكرمين. اللهم أعلي به كلمتك، وانصر به دينك، واجعله من الهداة المهتدين. اللهم احفظنا بحفظك، اللهم احفظنا بحفظك، ولا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى غيرك طرفة عين، وكن لنا ناصرا ومعينا. اللهم كن لنا ناصرا ومعينا. اللهم وارحم ضعفنا، واجبر كسرنا، وتول أمرنا. أنت مولانا، نعم المولى ونعم النصير.